بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 42 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 58 وهي قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لا زال الحديث عن المنافقين، لكن ومنهم من للتبعيض، يعني بعض هؤلاء المنافقين يلمزك في الصدقات، يعني في موضوع الصدقات. ما هو اللمز؟ الله عز وجل قال: ويل لكل همزة لمزة. همزة لمزة، ما هو الهمز؟ الحقيقة السخرية من الآخرين. أنت حينما تسخر فأنت هماز، حينما تعيب على الآخر بغير حق فأنت هماز، حينما تسخر بإشارة منك أو بحركة أو بابتسامة أو بتعبير بعضلات الوجه، كل أنواع التعابير وليست كلاماً وقد تكون كلاماً. في إنسان يبني مكانته على نقد الآخرين، هذا أسلوب غير جيد، أنا أسميه قناص، يبني مكانته على قنص الآخرين، على إظهار عيوبهم، على الوقوف عند سلبياتهم. هذا الإنسان قناص يبني مجده على أنقاض الآخرين. أما المؤمن من كماله أنه يتعامل مع الآخرين بإيجابيتهم. وفرق كبير بين أن تتقصى النواحي السلبية في الإنسان وبين أن تتقصى النواحي الإيجابية. والموضوعية كما أقول دائما قيمة علمية أخلاقية في وقت واحد. يعني أنت إذا كنت موضوعياً فأنت عالم في أحكامك، وأنت إذا كنت موضوعياً فأنت أخلاقي في سلوكك. لذلك حينما استعرض النبي الكريم أسرى بدر، فوجئ بأن صهره زوج ابنته زينب مع الأسرى، جاء ليحاربه، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما ذممناه صهرا. ما هذه الموضوعية؟ إنسان جاء ليحاربك ومع ذلك لا تنسى إيجابياته. فلذلك البطولة أن تكون موضوعيا. وأنا لا أصدق أن يكون العالم موسوعيا لكنه ليس موضوعيا. فالموضوعية جزء من علم العالم. أنت أخلاقي إذا كنت موضوعياً، وأخلاقي أيضاً إذا كنت، وعالم كبير إذا كنت موضوعياً. فقيمة يلتقي بها العلم مع الأخلاق الموضوعية. فلما رأى صهره قال: والله ما ذممناه صهراً. وأنا أتصور أن سبب إسلام صهره هذا الموقف الموضوعي. فأنا لا أقول أن المسلم يمكن أن يتعامى عن الخطأ، لكن إذا في خطأ لا ينسى معه الصواب، إذا في خطأ ومعه صواب. فأنا أرى أن المسلمون تنقصهم الموضوعية. لذلك الآية الكريمة: ومنهم من يلمزك. ما قال هم يلمزونك، قال منهم. هذا حكم موضوعي. يعني أحياناً ومن الناس من يقول، أكثر كلمات من الناس وإن من أهل الكتاب، هذا موضوعي، موقف موضوعي، ما في تعميم. مرة كنا في جامعة نناقش رسالة دكتوراه، فقال المشرف كلمة لا أنساها ما دمت حيا، قال: التعميم من العمى، فالذي يعمم أعمى. لا تقول كل أهل هذه البلدة مثلا ليسوا كما ينبغي، قل بعضهم. الله عز وجل لو تتبعت في القرآن الآيات التي تبدأ ومنهم من؟ منهم بعضهم يعني. فأنا أقول الموضوعية قيمة أخلاقية، والموضوعية قيمة علمية، وأنت إذا كنت موضوعياً فأنت أخلاقي، وأنت إذا كنت موضوعياً فأنت عالم. والعلماء تنقصهم هذه النقطة، يعني أيام في انحياز أعمى إلى جهة معينة، هذا هو التعصب. والنبي الكريم يقول ليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قتل على عصبية. البطولة أن تكون موضوعياً وأن تقاتل أو أن تتحرك وفق منهج، وفق مبدأ، وفق قيمة. فلذلك هؤلاء ومنهم من يلمزك، اللمز هو النقد، النقد سراً، هذا الهمز، اللمز النقد علانية. دائماً الضعفاء يلمزون والأقوياء يهمزون، الأقوياء يهمزون لا يخافون، ينتقدون خصومهم على الملأ، أما الضعفاء فيما بينهم سراً يلمزون. فالنبي الكريم يعني بيّن عن هذه الآية أشياء كثيرة. قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، قال بعضهم في أصل الصدقة هم يتوهمون أنه إنسان بذل جهداً كبيراً وجمع مالاً، يأتي الفقير يأخذه بلا تعب، هذا منطلق أهل الدنيا. لكن لمنطلق الآخرة، والحقيقة أقول كلمة دقيقة، إن آمنت بالآخرة الإيمان الذي أراده الله يجب أن تنعكس مقاييسك، يعني في مقاييس مستنبطة من قوانين الأرض، كل مجتمع في عنده ظروف معينة، من هذه الظروف المعينة يستنبط منها قوانين. يعني مثلاً بالمجتمع الصناعي المتقن يبيع أكثر مثلاً، بمجتمع آخر الذي يمدح قد يرتقي. فهناك قيم مستنبطة من مقاييس، مستنبطة هذه المقاييس من واقع اجتماعي معين، إلا أن المؤمن يتحرك وفق مقاييس الله عز وجل. لا تأخذه في الله لومة لائم، ينطق بالحق ولو كان مراً. قال له يا أبا حنيفة لما لا تتغشانا؟ قال له ولم أتغشاكم للمنصور وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، إنك إن أكرمتني فتنتني. يعني مرة أحد أبو حنيفة أيضا رأى غلام أمام حفرة، قال له إياك يا غلام أن تسقط، أصدف في الحفرة. فقال له هذا الغلام بل إياك يا إمام أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. إذن اللمز هو النقد سراً، والهمز هو النقد علانية، والضعفاء يلمزون والأقوياء ليسوا يلمزون سراً بل يهمزون علانية. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني موضوع الصدقة في أصله المنافقون رفضوه، إنسان يتعب وإنسان لم يتعب، لكن أنت حينما تؤمن بالآخرة يجب أن تنعكس مقاييسك، لأن الإيمان بالآخرة يدفعك لعمل صالح. يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، أنت حينما تؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء. في بعض خطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الدنيا دار التواء، يعني بينجح بعمله قد لا ينجح في بيته، ينجح في زواجه قد لا ينجح في تربية أولاده، ينجح في زواجه وفي تربية أولاده بس دخله أقل من حاجاته، في مشكلة. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ولحكمة بالغة بالغة بالغة هذه الدنيا لا تستقيم لإنسان، لو استقامت لكره لقاء الله، لو استقامت كما يتمنى لكره لقاء الله عز وجل. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني لماذا الصدقة؟ إما أنه ينتقد أصل الصدقة، أو ينتقد كميتها، أو ينتقد طريقة أخذها وإنفاقها، في نقد يعني. غير المؤمن قناص، لكن المؤمن كما قال الله عز وجل ما كان لمؤمن، وهي ما كان نفي الشأن، وهو أشد أنواع النفي في اللغة. يعني أنا إذا واحد سألت إنسان وهو إنسان محترم جدا هل أنت سارق؟ هل يقول لك لا؟ يقول لك ما كان لي أن أسرق، هذا نفي الشأن، لا أريده ولا أدعو له ولا أرضاه ولا أقره ولا ولا. بعض العلماء النحو عدوا 12 معنى من معاني نفي الشأن. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مع وجود آية قطعية الدلالة، مع وجود حديث صحيح، يلتغي اجتهاد المؤمن. الاجتهاد متى؟ في آية ظنية الدلالة، في موضوع لم يرد في نص يقيني، هنا الاجتهاد. أما في قضية واضحة ما في اجتهاد، أنه أنت مؤمن خاضع لمنهج الله عز وجل، وهذا هو الإسلام الحقيقي. بل إن القرآن الكريم أكد في كل آياته أن الأنبياء جميعاً مسلمون، بمعنى استسلموا لمنهج الله عز وجل. فالإنسان أعقد آلة في الكون، أعقد آلة، وتعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقاً من حرصنا على سلامتنا وعلى سعادتنا ينبغي أن نطيع ربنا. يعني العلاقة بين الأمر والنتيجة التي ينتهي إليها، والعلاقة بين النهي والنتيجة التي ينتهي إليها علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. كيف؟ لو أن طفلاً وضع أصبعه على مدفأة مشتعلة تحترق، نقول في علاقة علمية بين وضع الأصبع على المدفأة واحتراقها، علاقة علمية. لكن لو أن أباً للبيت مدخلاً أعطى أمر لأولاده أن نستخدم هذا الباب، فأجى ابن خالف، أم الله الأب عاقبه، ما في علاقة علمية بين عقاب هذا الابن وبين دخوله من باب، في الأساس معدل الدخول هو، بس هذا في علاقة وضعية. فأيام بيكون الأمر لمصلحة معينة بس ما في علاقة علمية. لكن ينبغي أن نؤمن جميعاً كمؤمنين أن العلاقة بين الأمر القرآني والنبوي علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. لذلك قال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون، ومنهج النبي مطبق فيهم. طبعاً الآية في حياة النبي لها معنى معروف، لكن ما معناها بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، يعني مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون ومنهج النبي مطبق في حياته. وما كان الله، أي ما كان نفي الشأن، ليعذبهم وأنت فيهم. لذلك النبي الكريم قال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال أن يعبدوه. سأله سؤالا آخر، قال له يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. ما قولك؟ يعني الله عز وجل أنشأ لنا حقا عليه، أنشأ لنا حقا عليه. حق العباد على الله إذا هم عبدوه عبادة صحيحة ألا يعذبهم. فأنت في مأمن من عذاب الله. أنا بقول دائما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنت الآن الساعة الفلانية كذا وكذا، في ماضي وفي مستقبل، الله عز وجل أعطاك ضمانتين، ألا تخاف من المستقبل وألا تندم على ما فاتك من الماضي. لذلك مما يروى عن سيدنا الصديق أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. يعني شيء رائع جدا، أن الله عز وجل يقول فمن اتبع هدايا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يعني لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجمع الآيتين، الذي يتبع منهج الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت، ماذا بقي من السعادة في الدنيا والآخرة. فلذلك الآية الكريمة ومنهم من يلمزك، هذا المنافق لم يعبأ بتشريع الله عز وجل، لم يرى هذا التشريع من عند خالق السماوات والأرض، لم يرى هذا التشريع من عند العليم الحكيم، من عند الرحمن الرحيم، من عند القوي الحكيم. أنت حينما تعرف من هو القائل، من هو المرسل، تعرف قيمة الأمر. أنا أقول دائما إذا عرفت الآمرة ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. وهذا شأن معظم المسلمين اليوم، يعني هم في مدارسهم تعلموا الحرام والحلال، الزنا والقتل والرشوة وما إلى ذلك، لكنهم ما بذلوا وقتا لمعرفة الخالق. لماذا الصحابة الكرام بقوا في مكة والآيات تتأتى إليهم تتحدث عن اليوم الآخر وعن خالق السماوات والأرض؟ يعني أنا أقول في بكل دعوة إسلامية مرحلة مكية ومرحلة مدنية. المرحلة المكية التعريف بالله، التعريف بالآمر، التعريف باليوم الآخر، التعريف بالعقاب، وفي مرحلة مدنية تفاصيل التشريع. فنحن إذا اكتفينا في دعوتنا إلى الله ببيان تفاصيل هذا التشريع ولم نلقي بالا إلى تعظيم الله عز وجل، لأن الآية الكريمة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أمن بالله لكن ما أمن به عظيما. إبليس آمن، قال له ربي فبعزتك، قال له أنظرني إلى يوم يبعثون، لكن ما أمن به عظيما. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالعبارة أن تؤمن بالله العظيم، يعني الآية الكريمة تنصب على كلمة عظيم، لأنه أي إنسان ولو كان عاصيا مؤمن بالله. الملحدون قلائل جدا في الأرض، معظم أهل الدنيا أمنوا بالله خالقا، لكن الذي يعظمه من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض هو الذي يعظم أمره. إذن ومنهم من يلمزك في الصدقات، صدقة نزل بها أمر إلهي قرآن والنبي فصل، هم لا يرونها يعني تشريعا يصلح لهم، هم توهموا أنهم جمعوا هذا المال بجهدهم والثاني أخذه وهو فقير. بس أنت حينما تعلم أنك في الدنيا من أجل عمل صالح، والدليل الإنسان إذا وافته المنية ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. معنى ذلك أن علة وجودك في الدنيا بعد الإيمان بالله، علة وجودك في الدنيا بعد الإيمان بالله هو العمل الصالح. فالإنسان حينما يأتيه ملك الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يعني أنت جاء الله بك إلى الدنيا كي تعمل عملا يؤهلك لدخول الجنة. كيف الإنسان يدرس 7 سنوات في الجامعة حتى يعمل في الطب مثلا، حتى يكون له دخل معقول وله بيت معقول ومركبة معقولة وزوجة معقولة؟ فإنسان لما يتحرك حركة في الأرض، الحركة هي منوطة بأهدافه. أنا الذي أتمنى أن يكون واضحا أن المؤمن يعظم أمر الله، بينما غير المؤمن يستخف بأمر الله عز وجل. قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا الإله العظيم أنزل قرآنا ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يلمزك ينتقدك، يعيب عليك في أصل الصدقة أو يعيب عليك في حجمها 2.5% كثير، أو يعيب عليك في طريقة أخذها ودفعها، في 3 موضوعات، إما في أصلها كمبدأ أو في أخذها وإنفاقها أو في طريقة دفعها. نعم، لكنهم ماديون، فإن أعطوا منها رضوا، يعني إذا كان نالوا نصيب يرضى بها، معناه هو نفعي. في إنسان نفعي، إنسان مبدئي. المؤمن مبدئي وغير مؤمن نفعي، لذلك هو مستعد أن يقبل أي شيء تقوله ما دام في منفعة. هذا يكشف الإنسان. يقول لك واحد فرضا أنا ما بأكل مال حرام، يعني بيجي مبلغ فلكي، لكن مضطر عندي أولاد أخذه، فهو امتحن وبالامتحان رسب. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. معناها نفعي، يعني هو سبب إيمانه أو عدم إيمانه المادة. فإذا في مادة يقرك على أي شيء، وإذا ما في نفع يرفض أي شيء. يعني كأنه في تفرقة كبيرة بين الإنسان النفعي والإنسان المبدئي. أنا أقول دائما إذا كان طريق القوة سالكا إلى الله عز وجل من دون تضحية بالمبادئ، القوي الفرص التي أمامه للعمل الصالح كبيرة جدا. يعني إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون قويا، ينبغي. أن القوي متاح أمامه من العمل الصالح ما لم يتح لغيره. اللي معه مال وفير، أنا أقول القوة هي قوة المال، قوة العلم، قوة المنصب. وهذا كلام دقيق. إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون قويا. والنبي الكريم يؤكد هذا المعنى، يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، هو جبار خواطر، لكن أنت إذا كنت قويا معنى ذلك أن فرص العمل الصالح التي أمامك كبيرة جدا. أنت بالمال تطعم الجياع، تواسي المرضى، يعني تنشر العلم بالمال. فهو البعد عن الدنيا في خطأ كبير ينبغي أن تكون في يديك لا في قلبك، لأن المسلمون بحاجة إلى قوة، لأن الحق يحتاج إلى قوة. طبعا عند أهل الدنيا القوة هي الحق، أنت قوي إذن على حق، ميك رايت، يعني مدام قوي القوة تصنع لك الحق. هذا عند أهل الضلال. أما عند المؤمنين القوة شيء آخر، القوة وسيلة لتقوية الحق. فالحق ما جاء به الوحيان الكتاب والسنة، والقوة تدعم الحق. فأنا أقول إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون قويا، لأن الفرص المتاحة أمام القوي لا تعد ولا تحصى، ولأن علة وجودك في الدنيا هي العمل الصالح، والعمل يحتاج إلى قوة. إما إلى قوة، طبعا القوي بمنصبه بجرد قلم يحق حقا ويبطل باطلا، يقر معروفا ويزيل منكرا. والقوي بماله يطعم الجياع، يزوج الشباب أحيانا، يرعى الأرامل، هناك أعمال لا تعد ولا تحصى. والقوي بمنصبه أو بماله أو بعلمه ينشر العلم بين الناس. فلذلك هؤلاء المنافقون ما عبأوا بمنهج الله ولم يعرفوا من هو القائل، ما قدروا عظمة هذا القرآن الكريم. قالوا منهم من يلمزك في الصدقات، لكنهم نفعيون، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم، لكن الله عز وجل يريهم أنهم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. المؤمن راضي عن الله. الواحد يطوف حول الكعبة يناجي ربه ويقول يا ربي هل أنت راض عني؟ فوراء الإمام الشافعي قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ من الآية الكريمة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم ورضوا عنه. قال له يا سبحان الله أنا أتمنى رضاءه فكيف أرضى عنه، أنا أتمنى رضاءه كيف أرضى عنه. فقال له الإمام الشافعي إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لذلك قال سيدنا علي الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. يعني دائما في السيارة لا تمتحن في الطريق الهابط، في الطريق الصاعد. ما أحد يمتحن مركبة في الطريق الهابط، لا تحتاج إلى محرك أصلا في الطريق الهابط، أما في الصاعد. لذلك قالوا المصائب محك الرجال، الإنسان يكشف على حقيقته بالمصيبة. والمصائب كلام دقيق جدا، هي أولا للمؤمنين إلى تعبير خاص، للمؤمن دفع ورفع، دفع ورفع. مؤمن سرعته إلى الله بطيئة، أعماله صالحة قليلة، عبادته غير متقنة، تأتيه مصيبة تدفعه إلى باب الله بسرعة أعلى وبنية أعلى. يعني إما أن تدفعه تزداد السرعة أو أن تعلي مقامه عند الله. مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، لكن مصائب غير المؤمنين مصائب قصم وردع، يردعه أو يقصمه. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف، ينطون على حقيقة، على كمال لا متناهي. هذا الكمال اللامتناهي يعبر عنه بحادث، يعني نبي كريم يذهب إلى الطائف مشيا على قدميه 80 كيلومتر، وصل إليهم يدعوهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة، أي آذوه وكفروا به وشتموه وأغروا صبيانهم به. لكن الذي لا يصدق أن الله سبحانه وتعالى أرسل له ملك الجبال، قال له يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال لا يا أخي، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. إذن مصائب غير المؤمنين مصائب ردع إذا فيه بقية خير أو قصم، مصائب المؤمنين مصائب دفع أو رفع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، في حقيقة لا تظهر إلا بوضع صعب. أن يأتي مشيا للطائف على قدمين، أن يكذبوه، أن يسخروا منه، أن يغروا أولادهم بضربه، يأتيه ملك الجبال يقول له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. فلذلك مصيبة المؤمن مصيبة دفع أو رفع. أو الله عز وجل قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال بعض علماء التفسير المصائب هي النعم الباطنة. الآية الكريمة ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، إذا هو مادي، ما دام في مكسب مادي يرضى عنك، ما في مكسب مادي يسخط عليك. والآية الكريمة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، كأن الله تمنى عليهم أن يرضوا بعطاء الله، أن يرضوا بنصيبهم من الله عز وجل. والحقيقة من أدق علامات المؤمن الرضا عن الله عز وجل، راض عن الله. في لا نحن في عنا أشياء إنسان فيها مخير، لكن أنت مسير بأمك وأبيك، أنت ما اخترته، أنت مسير في مكان ولادتك، مسير في وقت ولادتك، مسير بكونك ذكر أو أنثى، مسير في قدراتك العامة. ففي كونك ذكر أو أنثى ومن فلان وفلانة وفي مدينة كذا وفي عصر كذا وفي قدرات عامة، أنت حينما تؤمن إيمانا مبنيا على علم دقيق أن الله عز وجل أقامك في أكمل حال يناسبك، في أكمل حال يناسبك. لو واحد في عنده ألم لا يحتمل في بطنه، هذا مكانه مو مكان جميل وإطلالي على بحر، بده مستشفى. فدائما الله عز وجل يسوق للعبد ما يناسبه، لكن البطولة أن تؤهل نفسك للإكرام. الله عز وجل الحديث القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم. ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم نذيته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. كأن الله تمنى على هؤلاء أن يرضوا ما آتاهم الله، يعني أن تكون راضيا عن الله شيء رائع جدا. خالق الأكوان، ملك الملوك، قيوم السماوات والأرض، القوي الغني الرحيم الحكيم، ساق لك هذه المشكلة، أو جعلك بهذا الوضع، أو جعلك يعني في كفاف. مرة قال لي إنسان يعني دخلي بقابل مصروفي، قلت له إذا أصابتك دعوة النبي؟ قال لي شو دعا لي؟ قلت له نعم. قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. يعني أيام بيكون عندك شيء يغطي حاجاتك، بس ما عندك شيء يكون زلة قدم. أنه لما الإنسان يموت، هكذا ورد في بعض الآثار، روحه ترفف فوق النعش، تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. والله مرة حدثني أخ أبكاني، قال لي قريبي ترك يعني تقريبا رقم نادر 1,000,000,000، رأى ابنه بعد يومين في الطريق، قال له إلى أين ذاهب؟ قال له لأشرب الخمر على روح والدي. يعني إذا واحد ما ربى أولاده في عنده مشكلة كبيرة، وضع بين أيديهم مالا وفيرا يكون هذا المال سبب فسقهم وفجورهم، والأب يحاسب على ذلك. فنحن نريد أن ينتبه الابن أو أن ينتبه الأب إلى أن أولاده سيحاسب عنهم، والدليل قول النبي الكريم خير كسب الرجل ولده. قال إن أعطوا منها رضوا، مادي إذن المؤمن مبدئي. قال له والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في شماله على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا المؤمن، المؤمن إنسان مبدئي، غير المؤمن نفعي. بالمال يسكت، تعطيه بسكوت، إنه مشكلته مشكلة مال فقط. نعم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. يعني بيقولوا إنه مرة ملك سأل جواري اطلبي وتمني، كل واحد طلبت شيء، هي بدها بيت، هي بدها، تقول إنه الآن بدها سيارة كمان. نعم. كل واحدة طلبت، إلا أن واحدة قالت له أنا أريدك أنت، قال أنا وما أملك لك. لذلك ورد في بعض الآثار من أحبنا أحببنا، ومن طلب منا أعطينا، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لذلك الإنسان أحياناً يحتقر شيء فيرفضه، عرضوا عليه بيت صغير وثمنه غالي رفضه، لماذا رفضه احتقاراً له؟ قد تعرض عليك فتاة للزواج منها بس أخلاقها ليست كما تتمنى رفضته. الإنسان يرفض في حياته آلاف الأشياء احتقاراً لها، إلا أنه إذا رفض هذا الدين يحتقر نفسه فرق كبير. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت حينما ترفض هذا الدين تحتقر نفسك، أنه أنت المخلوق الأول، المخلوق الأول. والدليل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت المخلوق المكرم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. أنت المخلوق المكلف، مكلف أن تعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فأنت مخلوق مكرم، مكلف، مخلوق أول. من عرف نفسه عرف ربه. وقد جئت للدنيا من أجل أن تدفع ثمن الآخرة، وأكبر دليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فإذا عرفت سر وجودك، يعني مثلا لو أنه أب أرسل ابنه إلى باريس للدراسة، مدينة عملاقة واسعة جدا، فيها معاهد، فيها جامعات، فيها أسواق، فيها ملاهي، فيها نوادي ليلية، فيها حدائق، فيها متاحف، فيها كل شيء. نقول هذا الطالب الذي أرسله أبوه إلى باريس ليدرس ينال الدكتوراه، علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد وهي الدراسة. فإذا غفل عن علة وجوده فهو أخسر الخاسرين أبدا. فأنا أتمنى على الإخوة المشاهدين أن يعلموا علم اليقين ما علة وجودهم في الدنيا. الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن قد يفهم الناس العبادة فهم بسيط ساذج، بيظن الناس أن العبادة أن تصلي فقط، وأن تصوم، وأن تحج بيت الله الحرام، وأن تزكي فقط، مع أنه في عنا آيات وأحاديث دقيقة جدا. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سأل مرة النبي الكريم أصحابه: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرحها في النار. هي الصلاة. طيب الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج: من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إذن العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة ونطق بالشهادة، إن لم يصاحبها استقامة على أمر الله وتطبيق لمنهجه لا يمكن أن تقطف ثمارها إطلاقا. فلذلك النبي الكريم لما سأل النجاشي سيدنا جعفر عن هذا الدين قال له: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي فواحش، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء. هذا يقتضي أن هناك عبادات شعائرية، هناك عبادات تعاملية، والعبادات الشعائرية لا تخطف ثمارها إلا إذا كانت العبادة التعاملية، وهذا معنى الاستقامة على أمر الله. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الآيات حافظا لنا على طاعة الله عز وجل. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لكان خيرا لهم، والحمد لله رب العالمين.